طالما حضرتك وصلت للروماتويد بقى عندك مرض التهابي مناعي في مفاصلك، اعرف ان جسمك كله ملتهب. التهاب في جدار الامعاء موجود، التهاب في جدار المعدة موجود، التهاب في جدار القولون موجود، التهاب في الغدة الدرقية.